السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، الدعاء منجاة للعبد المسلم في أحلك الظروف وأشدها، فالإنسان يلجأ إلى ربه في أشد الظروف وفي أحلكها، فيستجيب الله تبارك وتعالى لمن دعاه بحق وإخلاص. وحديث اليوم عن دعاء دعا به أحد أنبياء الله تبارك وتعالى وهو في أشد الكروبات، هذا الدعاء الذي دعا به شمل كل خير وشمل كل وصف من الأوصاف التي تليق بالله تبارك وتعالى والتي تليق بالعبد، كل حسب مقامه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية أيها الإخوة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان والضياء، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط في شيء إلا استجيب له، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وهذا الحديث له قصة رائعة حصلت بين صحابيين جليلين تبين مدى صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الأسى والحزن يشتد على أحدهم إذا ذهب عليه شيء لم يسمحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد عن سعد رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. قال: فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقلت له: يا أمير المؤمنين، هل حصل في الإسلام شيء؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ فقال: لا. ولما؟ يعني لماذا تقول هذا؟ قال لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عثمان، فلما جاء قال له ما منعك ألا ترد على أخيك السلام؟ قال ما فعلت. فقال سعد بلى فعلت. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر، قال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت عني آنفا في المسجد وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله ما ذكرتها إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. يعني مر عليه في هذه اللحظة الحرجة التي كان يتذكر فيها هذه الكلمة، فقال له سعد رضي الله عنه فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، فجاء أعرابي فشغله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى من الأعرابي فتبعته، فلما خشيت أن يدخل منزله قبل أن يراني ضربت بقدم الأرض، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من؟ أبو إسحاق؟ أبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ يعني ما باله؟ قال يا رسول الله لا والله، غير أنك ذكرت لنا أول دعوة فجاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. هذه القصة أيها الإخوة تبين كم أصاب عثمان رضي الله عنه أنه لم يسمع شيئا أراد رسول الله أن يحدثهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة وسكن لأن الأعرابي شغله، ثم لم يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة، ولم يسأل عثمان رسول الله لحيائه، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة، فحصل ما حصل أنه كان يمر عليه الصحابي السلام عليكم يا عثمان، وعثمان يملأ عينيه منه ولا يجيب، لما؟ لشدة ما يحصل له من الغم أن شيئا فقده ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة هو من رواية إبراهيم ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، وهذه الرواية إبراهيم روى عن أبيه محمد ومحمد روى عن أبيه سعد، هذه الرواية يسميها العلماء رواية من روى عن أبيه عن جده، يعني إبراهيم روى عن أبيه محمد وأبوه محمد روى عن أبيه سعد، فكأن إبراهيم روى عن أبيه محمد عن جده سعد، يسميها العلماء رواية من روى عن أبيه عن جده، وقد ألف علماء الحديث فيها الكتب. الأمر الثاني أيها الإخوة، لفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم دعوة، دعوة ذي النون. كلمة دعوة سميت دعوة لأنها تشمل نوعي الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. كيف هذا في دعوة ذي النون؟ ذي النون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية، وهو يتضمن دعاء العبادة. دعاء عبادة: إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب، وهو دعاء مسألة بطلب المغفرة، بطلب المغفرة. وهذا من أدب الأنبياء الجم، أنهم لا يقولون أو لا يطلبون المغفرة والدعاء مباشرة، وإنما يبينون السبب، يخبرون بالسبب، كما قال أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب، ومن اعترف بالذنب طلب المغفرة، هذا يسمى دعاء المسألة. إذن لا إله إلا أنت دعاء عبادة، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب، وهذا الاعتراف بالذنب هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. هذا الدعاء أيها الإخوة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عبارة عن ثلاثة أجزاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت اعتراف لله بالإلهية الحقة، وهو ما يسمى توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. سبحانك اعتراف لله بكل صفات الكمال والجمال والعظمة، وهذا هو توحيد الربوبية. إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وطلب المغفرة، فهو دعاء شمل كل خير، شمل الإقرار لله عز وجل بالعبودية، وأنه هو الإله الحق المستحق للعبادة دون غيره. سبحانك، هذه العبارة سبحانك هي تنزيه لله عز وجل عن كل صفات السوء والنقص، كأنه يقول: سبحانك أي أنزهك عن كل عيب ونقص. هذا نفي لصفات السوء عن الله تبارك وتعالى سبحانه، لكن هذا النفي لا يتضمن المدح، لا يتضمن المدح. فكيف يكون مدحا؟ النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا، أي أثبت الصفات المضادة. فعندما أنفي عن الله السوء لا بد أن أعتقد أن الله له كل صفات الكمال والجلال والعظم. توضيح ذلك، ننظر في آية الكرسي، يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الحياة والقيومية لله تبارك وتعالى. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عنه عز وجل يعني كمال حياته وقيوميته، كما بدأ في بداية الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أبرز صفات الحياة أو من أبرز كمال الحياة وكمال القيومية أنه لا تأخذه سنة ولا نوم في أي لحظة، في أي غمضة، في أي دقيقة، في أي ثانية، لأنه لو أخذته سنة ولا نوم فهو من البشر الذين يحيون ويموتون. والله عز وجل منزه أن تشبه صفاته صفات البشر، سبحانك تنزيه له عن صفات النقص، فنفينا صفات النقص عنه التي تتضمن كل صفات الكمال والجلال والعظم. مثال آخر: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نحن في هذا المسجد لو طلب منا أن نركض 100 متر ممكن واحد زي حالاتي شاب يعني في عنفوان شبابه يركض له 5 متر ويتعب، واحد يعني اختيار زي اللي قاعدين قدامي هيك يقطع 100 متر وهو لسه مش شاعر شوية بالتعب. لكن نقول نحن نختلف في قدرتنا على تحمل التعب. ربنا يصف نفسه ويقول: وما مسنا من لغوب، وهذا يدل على كمال قدرته عز وجل، على كمال قدرته عز وجل. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فنحن عندما نتكلم عن تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل صفات النقص وعن كل صفات السوء، هذا يتضمن تعظيم الله تبارك وتعالى. لذلك كان من أحب الكلام إلى الله كلمات 4، كما روى الإمام أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله 4 كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، تسبح أو تكبر أو تحمد الله أو تهلل، أيهما بدأت بها فلا يضير كذلك. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا يضيرك بأيهن بدأت. سبحان الله مقرونة دائما بالحمد، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فالحمد مقرون بالتسبيح، والحمد تابع للتسبيح. فأنت عندما تنزه الله تبارك وتعالى عن كل صفات النقص وتثبت له كل صفات الكمال فهو الذي يستحق المدح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. كذلك التكبير مقترن بالتهليل: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. اعتراف لله بالعبودية، بأنه لا يستحق العبودية والعبادة إلا هو فقط، فعند ذلك تعلم أنه أكبر من كل شيء. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا يستحق ولا معبود بحق إلا الله، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وله كل صفات الجلال والكمال والعظمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الإخوة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جاء الجواب مباشرة عندما قالها يونس موقنا بها صادقا في قوله لها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك على المؤمن عندما يدعو ربه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، كما جاء في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. أيها الإخوة، هذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها إقرار يونس عليه السلام بالذنب، وأي إنسان يقر بالذنب فهو يريد المغفرة، يريد المغفرة. ولذلك العلماء لهم في بيان هذه الألفاظ بعض التعبيرات يقولونها، عندما يقولون: قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا: هذا طلب وهذا خبر من يونس أنه قد ظلم نفسه، وهذا الخبر هو عبارة عن طلب. طلب ماذا؟ طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. لذلك عندما يأتون إلى أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون توضيحها، ينظرون في هذا الحديث، كما سنرى من الأمثلة التي سنسوقها، ينظرون في الحديث، فإذا كان الحديث الذي يذكرونه يحتوي على بعض الألفاظ يشرحون هذه الألفاظ حتى نفهمها. نحن الآن نقول: قبل أن نعطي هذه الأمثلة لابد لنا أن نفهم بعض الألفاظ التي نستخدمها أحياناً ولكن لا ندري لها معنى، على الرغم من أننا نستخدمها في كل إيش وقت. من ذلك عندما نقول: هذا سائل يسأل، أو هذا رجل عفيف، أو هذا رجل مستغن، هذه ألفاظ تبدو أنها سهلة ومفهومة المعنى، ولكن هذه الألفاظ لها ارتباط دقيق بحياة الإنسان. نأخذ على ذلك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطرف فيه عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، فقلت: أعطه أفقر مني، ثم أعطاني مرة أخرى فقلت له: أعطه لمن هو أفقر مني، فقال عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، ومالا فلا تتبعه مالك. هذا الحديث معناه أننا جاءني من يطرق علي الباب وأنا جالس في هالبيت طاعج حالي، بقول: والله يا ريت هالحاكم هالمسؤول يودي لي 100,000، وأنا لسه قاعد بقول هالكلام هذا وإذا الباب بطرق فضل الله هذه هدية من الملك 50 فضل. في هذه الحالة لا يجب مطلقا أن أقبلها لأنني كنت أحدث إيش نفسي مستشرف أتمنى إنه تجيني من هالملك أو من هالحاكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أتاك من هذا المال من السلطان بلا مسألة ولا إشراف نفس فخذه وتموله وما لا فلا تتبعه ماله. يعني إذا كنت تفكر تقول يا ريت والله يوديه بقبل. الآن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير مشرف ولا سائل. غير مشرف ولا سائل. غير مشرف يعني تستشرف النفس تتمنى النفس. سائل أي يطلب بإيه بلسانه يطلب بلسانه. إذن كلمة الاستشراف هو أن يرجو بقلبه. سائل يسأل بلسانه. صورة أخرى روى أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال عليه الصلاة والسلام ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا وأوسع من الصبر مرت كلمتين في هذا الحديث الاستعفاف والاستغناء. الاستغناء أن لا ترجو أحدا بقلبك. لا ترجو أحدا بقلبك ولا ترجو إلا الله. الاستعفاف أن لا تطلب شيئا بلسانك. الاستعفاف أن لا تطلب شيئا بلسانك. إذن عندما تستغني لا ترجو بقلبك أحدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. يعني عندك فتات السواك بس مش غيره استغني عن الناس. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وهذه وصيته لأبي ذر أن لا تسأل الناس شيئا. فكان أحدهم وهو على ظهر دابة إذا سقط صوته على الأرض لا يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذ حتى ينزل فيأخذ. هذه طبيعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. معروف أيها الإخوة أن الإنسان راجي سائل يرجو ويسأل فعليه أن لا يرجو غير الله وأن لا يسأل غير الله. لذلك كان دعاء العبادة ودعاء المسألة لا يصلحان إلا لله. فمن دعا غير الله قعد مذموما مخذولا. قعد مذموما مخذولا. دعاء العبادة ودعاء المسألة لا يصلحان أبدا لبشر وإنما لله تبارك وتعالى. سأستعرض معكم ثلاثة أحاديث. هذه الأحاديث الثلاثة تبين لنا كل ما وضحناه في هذا الدرس. الحديث الأول هو حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث يقال عند الكرب، إذا كنت مكروبا كشف الله الكرب إن قلته موقنا بهذا الحديث: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث عندما ننظر ما فيه نجد أن قائله يحقق التوحيد. انتبه، نحن قد نقوله ولا ندري ما معناه. يحقق التوحيد فيعترف لله بالإلهية والعبودية، أن لا إله إلا هو وأن لا يستحق العبادة إلا هو. فإذا كان الأمر كذلك فهو يعلق رجاءه في الله وحده، يعلق رجاءه في الله وعده. وهذا الحديث كله هو عبارة عن خبر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خبر في صيغة الطلب. كيف عرف العلماء أنه خبر في صيغة الطلب؟ هذا الحديث جاءت رواية عند الطبراني تقول: كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، اصرف عني شر فلان، اصرف عني شر فلان. الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. عند الطبراني هذه الزيادة تبين أن هذا الحديث هو عبارة عن خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في صيغة إيش؟ الطلب. اصرف عني شر فلان، أن أصابني كرب لأن أحد المسؤولين أراد كذا وكذا، أراد أن يؤذيني، فأنا أقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، اصرف عني شر فلان، اصرف عني شر فلان، فيصرف الله شر هذا الخبيث عنك أيها المسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيها الإخوة هو حديث سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم من حديث شداد بن أوس، رواه الشيخان من حديث شداد بن أوس. الحديث يقول: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظروا إلى هذا الحديث. يقول الحافظ: قال ابن أبي جمرة رحمه الله في هذا الحديث: من بديع ومحاسن الكلمات ما يجعله سيد الاستغفار حقا، ما يجعله سيد الاستغفار حقا. من ذلك بداية الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. انظر إلى هذه العبارة: اللهم أنت ربي اعتراف بالإلهية والعبودية لله تبارك وتعالى، خلقتني اعتراف بربوبيته أنه هو الخالق، وأنا عبدك اعتراف بأنني خاضع منقاد بكليتي لأوامرك أيها الرب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. المقصود بالعهد هنا العهد الذي أخذه الله على بني البشر عندما نثرهم بين يدي آدم عليه السلام وهم في عالم الذر، في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو العهد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا على هذا العهد ما استطعت، وأنا أرجو أن تعطينا الوعد الذي وعدتنا، وهي إن قمنا بالعهد أن تدخلنا الجنة، أن تدخلنا الجنة. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وفي هذه العبارة ينسب الذنب إلى نفسه ويستعيذ بالله من شر الذنوب، يستعيذ بالله من شر ذنوبه، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. يرد النعمة إلى صاحبها، يرد النعمة إلى موجبها أو معطيها، من هو؟ الله تبارك وتعالى. وأبوء بذنب إقرار واعتراف منه بالذنب، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار واعتراف بأن هذه الذنوب لا يستطيع ولا يمكن أن يغفرها أحد إلا الله تبارك وتعالى. أذنبت فاغفر. هنا لابد من أن نقف قليلا مع الحديث. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يجب أن يعلم كل إنسان أن التكاليف الشرعية التي كلف بها العبد لا يمكن للعبد أن يقوم بها إلا بعون من الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة، العون من الله هذه حقيقة يجب أن تكون في ذهن كل إنسان، أنك لن تستطيع أن تفعل شيئا مهما صغر إلا أن يعينك الله عز وجل عليه. لذلك عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا تجيب؟ ماذا تجيب؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب، فأنا لن أستطيع القيام من مكاني إلا إذا أردت ذلك، أردت أن تعينني. لا أستطيع أن أقوم فأتوضأ إلا بإذنك وبإرادتك وبقوتك. لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد وأتحرك إلا بإذنك، لا حول ولا قوة إلا بك. لذلك روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم، أسلم أي فوض أمره وأمر الكائنات كلها لله عز وجل، هذا حق التوكل، واستسلم انقاد بكليته لأوامر الله واجتنب نواهيه، وهذا حق العبودية، حق العبودية. فيوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تعبد الله وتنقاد لعبادته وتذل عبادته وتتوكل عليه في أن يعينك على هذه العبادة، يعينك على هذه العبادة. لذلك يقول أهل العلم أن هذا الحديث جمع بين الشريعة والحقيقة، أما الشريعة فهي التكاليف الشرعية، وأما الحقيقة فهي أنك لن تستطيع القيام بأي عمل إلا أن يعينك الله تبارك وتعالى عليه. هذه حقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوله ويهمس به همسة، فتفطن لذلك الصحابة، كما روى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس، يقول شيئا لا نسمعه ولا ندري ما يقول. فقال: أفطنتم لذلك؟ قلنا: نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فأعجبوه، يعني صار عنده نوع من العجب في القوم تاعون. قال: من يقوم لهؤلاء؟ أي من يستطيع أن يغلبه؟ فقال له، فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 1 3، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. ففزع إلى قومه، قال: أنت نبي الله، اختر لنا. فقام يصلي ويدعو، ثم قال: يا رب، أما عدوا من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، الجوع كافر، ولكن الموت. فمات منهم في 3 أيام 70,000، وفي رواية: فمات منهم في ساعة 70,000. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهمس الذي كنتم ترون أني أقول، اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل، يعني كل شيء لك، الصولة والحول والقوة كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى. فأنت أيها العبد لا تملك أن تقوم بأي عمل إلا أن يعينك الله تبارك وتعالى عليه. أما الحديث الثالث أيها الإخوة ونختم به جلستنا هذه، فهو حديث النوم. حديث النوم حديث رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك، فإن قلتها موقنا بها ومت من ليلتك قبل أن تصبح، دخلت الجنة، أو مت على الفطرة في الرواية الثانية. وإن قلتها حين تصبح موقنا بها ثم مت فأنت من أهل الجنة أو مت على الفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الحديث، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة حتى تكون مستعد لاستقبال الله تبارك وتعالى لو مت على طهارة كاملة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. يقول الحافظ ابن حجر، يقول ابن التين في هذا الحديث: من العجائب ما لا يعلمه إلا المتفنن المتقن في علوم البيان. فقوله اللهم إني أسلمت نفسي إليك تدل على أن نفسه منقادة لأوامر الله ونواهيه، هذا الأمر الأول. ووجهت وجهي إليك يدل على أنه مخلص لله تبارك وتعالى، بريء من النفاق، بريء من النفاق. وفوضت أمري إليك في كل الأمور الخارجة والداخلة في حياتي، الأمر المدبر له إنما هو أنت، كل أموري أنت المدبر لها عز وجل. وألجأت ظهري إليك بعد أن فوضت أمري إليك، لابد أن ألتجئ إليك حتى تمنعني من كل شر، حتى تمنعني من كل شر، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. قال فوضت أمري رغبة إليك وألجأت ظهري إليك رهبة منك، رهبة منك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، هو القرآن، وقد يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبياء، وبنبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أنه عندما يقول هذا فهو على ملة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أسلم واستسلم، وقال ربنا بحقه: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. والفطرة هنا مت على الفطرة، الفطرة هي دين الإسلام الذي جاءنا به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، هناك تساؤل سنجيب عليه في الدرس القادم. هذا التساؤل نسمع أو نقول أو كل يخطر في باله: كم دعوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولم أجد إجابة، ولم أجد إجابة، كم دعوت وكم دعوت ولا أجد إجابة. فلا بد أن نفهم لماذا، وكيف يمكن الإنسان أن إذا رفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. سنعلم ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله، مكملين دعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال يا شيخ. اتفضل. أنت اللي ذكرت الدعاء عن الشر أن يكون على وضوء للاستحباب، يعني هو الأفضل.